مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ الفاضل. أهلا بكم المستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة عودة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الإسلام زاي زاي من المملكة العربية السعودية. أختنا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة لها تجاوزت 13 سؤالا، وفي هذه الحلقة نعود إلى بعض منها لعلنا نستكمل هذه الرسالة وما تضمنته من أسئلة. ففي سؤال لها في بداية رسالتها عرضته في شكل قصة، إنما ضمنت هذه القصة 3 أسئلة في نهايتها، فقالت لقد نذرت إن أنا رجعت مرة أخرى إلى هذه الصفة فسأصوم 2 سنين، فماذا أفعل وأنا لم أعلم كم مرة رجعت إلى تلك الصفة؟ أنا كما قلت يا فضيلة الشيخ إنني لا أستطيع أن أتم صومي، وكذلك لا أستطيع الكفارة إلا إذا عملت فيما بين الفترتين فترة لعلني أستطيع أن أستريح، لكني لم أستطع. إن استطعت أن أكفر عن نذري هذا كيف أعمل؟ أرجو أن توجهني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد. فالذي يظهر أن هذا نذر، وإن لم أسمع قصة، أنه ليس بنذر وإنما هو يمين تريد أن تلزم نفسها أن لا تعود إلى ما كانت رغبت تركه. إذا كان ذلك هو الظاهر فهي إنما هي يمين تلزمها الكفارة بالرجوع إلى ذلك العمل، وهي كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم من أوسط الكسى، ومقدار الطعام 1/2 كيلو و1/2 كيلو للشخص الواحد. إذا كانت لم تكن كفرت عن هذه الأيمان وهو الظاهر فتكفيها كفارة واحدة، وإن رغبت الاحتياط فكفرت عن كل مخالفة وعود إلى ما قصته كفارة مستقلة منفردة، فلا شك أن ذلك أحوط وأحسن. وإن لم تفعل فإني أرجو أن تكون الكفارة الواحدة مبرئة للذمة إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. من العادات الشائعة في مجتمعنا أنه في الأفراح يحمل النساء المدعوات إلى الفرح بعضا من المال كال5 أو 10 إلى أم العروسة أو أم العريس وأقاربه، حيث هن محدودات في كرت الدعوة على سبيل أن ترد لها هذا المال في مناسبة أخرى، فما الحكم في ذلك مع العلم بأن هذه العادة راسخة في مجتمعنا والتي لا تدفع تحسن من الفقراء والمساكين؟ عادة ينبغي أن تدفن لما فيها من الإحراج للمدعوات، والشريعة الإسلامية جاءت لرفع الحرج والابتعاد عن إحراج الآخرين وحملهم على ما لا يريدون ما لم يكن واجبا شرعيا. فينبغي محاربة هذه العادة، محاربة هذه العادة ووأدها وقطع كل سبيل تؤدي إلى إحيائها، ويكتفى بإعانة من كان يستحق الإعانة، والإهداء على من يراد أن يهدى إليه، مع تجنب وصف ونبذ من لم يهدي بالفقر أو البخل أو الخروج على العادات. أما إذا كان أهل ذلك الفقر والعرف في حاجة فإن مساعدتهم فيما لا تبذير فيه ولا سرف وفيما يعد من ضروريات الحياة مساعدة يرجى معها الثواب من الله جل وعلا وحسن الخلق إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. نعلم أن الغناء المصحوب بآلات موسيقية حرام، ولكن يا فضيلة الشيخ دائما أغني أثناء العمل في المنزل أو في غيره، وهذه الأغاني التي أغنيها تشتمل الأغاني الدينية والوطنية وما إلى ذلك من الأغاني غير المصحوبة بآلات موسيقية، هل الغناء في مثل ذلك الوصف يعد محرما أيضا؟ لا حرج على المسلم أن يتغنى ويترنم لبعض الأناشيد التي لا تنافي العقيدة ولا تدعو إلى سيء الأخلاق. شريرة أن لا تكون المرأة بحيث يسمع صوتها وترنمها، إذا كان ذلك كذلك وصار الرجال يسمعون أغانيها وترنمها بالأناشيد فإنه لا يجوز لها ذلك، لأن المرأة تفتن بصوتها وبمنظرها. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا الضرر الذي يأتي إلى الرجال من النساء يتحمل تبعته وآثاره الرجال والنساء سواء. فإذا حس كان الإنسان يتغنى في منزله من رجل أو امرأة وفي مزرعته ولا يخشى آثار تغنيه وترنمه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. لا زال الأخوات المستمعات يسألن عن هذا الفرق المسمى بالأعوج، وأختنا أيضا تسأل عنه، رأيكم شيخ صالح؟ من المؤسف أن الناس لا سيما ضعاف العقول منهم عشاق لكل مستغرب مستورد، زهاد بكل أصيل المنبت والمرجع، وأعني بذلك من خفت أحلامهم. هذه النشطة المائلة أو الفرقة المائلة هي في الحقيقة كانت سمة وعلامة لنوع خاص من النساء، وهن اللواتي يمارسن فاحشة الزنا. كانت النساء في الجاهلية اللواتي يمارسن البغاء ويعرضن أنفسهن للرجال ينشطن هذه المشطة ليعرفها من يراهن ويعلم أنهن من بياعات الأعراض ومن أصحاب من صواحب عرض اللحم على الرجال. والمسلم مطلوب منه أن يتخلق بالأخلاق الكريمة وأن لا يكون سببا في ضعف الصفات الذميمة، مع أن في هذه المشطة إذا نحن أغفلنا الجانب التاريخي لها إنما هي مشطة تقليدية لنساء الغرب اللواتي هن في الحقيقة لا يمتنعن من المخازنة، فترى المرأة مع عشيقها تعاشره معاشرة الزوجة لزوجها، والرجل مع عشيقته يستأجر لها المسكن ويعاشرها معاشرة الرجل لامرأته، وهذه المشطات من هذا القبيل. وقد فسر أو اعتبر هذا النوع من المشطات أو الفرقات جزءا من تفسير الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، صنف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة. فسر أهل العلم بعض هذا الحديث بأن المعنى مائلات المشطة وهي مشطة البغايا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: دائما ما نقوم بنقش الحنة في الكفين ونقوم برسم الزهور أو أوراق الشجر فيهما، ما حكم الشريعة في ذلك؟ لا حرج أن تتجمل المرأة بتطريز الخياط في كفيها وبنانها، فالخضاب حلية أقرها الإسلام. إذا كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلن ينهى عنها، بل جاء في الآثار والأحاديث ما يحض عليها. فإذا تفننت المرأة في تجميل كفها بشيء من أنواع التجميل بهذا النوع من الطبعة المباحة فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نعود أيضا إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من السودان، يقول عثمان محمد أحمد سعد، أخونا يسأل ويقول: هل لأشقاء المرأة المتوفاة هل لهم أن يغسلوها، أم يغسلها زوجها أم أخواتها؟ النساء يختص بغسلهن النساء، فإذا كنا عارفات لطرق غسل النساء غسلنها، وإن لم يعرف أخواتها ذلك طلبت لها امرأة عارفة الغسل وما يلزم له، ولا يغسل الرجل المرأة، وإنما الخلاف في الزوج هل يغسل امرأته أو لا. الصحيح من كلام أهل العلم جواز غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها عند الحاجة، وفي غير الحاجة خلاف لا داعي للغسل فيه. أما أخوات الرجل فلا يغسلنه، وأما إخوة المرأة فلا يغسلونها، وإذا لم يوجد ذا المرأة من يغسلها إلا رجل فإنها تغسل عليها ثيابها، يصب الماء عليها ولا يمسوها ولا يقرب غسلها، وأشد ما يحتاج إليه الغسل العورة، فكيف يمسها الرجل الذي ليس لزوج لها؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا عرض شخص ما قطعة أرض للبيع بمبلغ 100,000 جنيه مثلا، فوجدت رجلا يشتريها بمبلغ 120,000 جنيه، فأعطيت صاحب الأرض المبلغ الذي عرضه وأخذت الباقي، علما بأني لم أدفع له من جيبي الخاص بل أخذته من المشتري، فهل يجوز لي أخذ الباقي؟ أما إن اشتريتها أنت من مالكها ثم بعتها على الراغب فيها ب120,000 فلا حرج، وأما أن تشتريها باسم ذلك الرجل فتدفع من ما أعطاك 100,000 فتحتجز 20,000 فهذا لا يجوز لك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من اليمن تعز، هو أخونا رايطامين. أخونا له مجموعة من الأسئلة، في سؤال له يقول: إذا كانت الزوجة تتعرض للمرض والتعب والتدهور في الصحة بسبب الحمل والولادة بفترات متقاربة، ومع هذا كله لا يوجد لدينا الأغذية اللازمة للمرأة الحامل والمرضعة، ولا يوجد لدينا رعاية صحية متكاملة، إذا كانت تلكم ظروفنا فهل لنا أن نستخدم وسائل معينة لتنظيم الحمل؟ إذا كانت هذه ظروفكم لبعدكم عن المدن وأسباب الحياة التي تكفر لكم أمور رعاية الحامل والمرضع ونحو ذلك، وأردتم تنظيم الحمل لأجل هذا ظروف المرأة في حاجتها إلى الراحة والاستجمام، فلا حرج في ذلك ولا بأس به إن شاء الله، لأن الانكفاف عن الحمل من أجل صحة المرأة لا حرج، وإنما الحرج أن تنكف المرأة أو ينكف الزوجان عن الحمل خشية عدم الإنفاق على المولود أو رغبة في الاكتفاء بولد أو ولدين مثلا، فإن هذا مخالف لمقاصد هذه الشريعة السمحة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من أراد الله له الهداية ولزوجته كذلك، هل يلتقيان في الآخرة ويعيشان معا؟ نعم، إذا دخل الرجل والمرأة الجنة ولم يكن تزوجها سوى هذا الزوج فإنها زوجته في الآخرة. ولو فرض تفاوت منزلتيهما فإن رحمة الله وإحسانه بهما يلحق أحدهما بالآخر إكراما له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أفيدونا عن الفترة التي تمكث فيها المرأة الواضع دون صلاة ولا صيام إذا صادف الوضع آخر شعبان مثلا؟ الحامل إذا وضعت حملها فإنها تجلس مدة النفاس، لا تصوم ولا تصلي إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. واختلف أهل العلم في مدة النفاس، بعض قال 40 يوما وبعض قال هي 50 يوما على خلاف في ذلك. وجاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت المرأة تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، تعني في النفاس. فأخذ بذلك جماعات من أهل العلم، ومنهم من قال ما دام الدم موجودا فذاك وقت نفاس، وأرى أن ما جاء عن طريق أم سلمة رضي الله عنها حد حسن في ذلك. أما لو وقف الدم وانقطع قبل 48 فإن المرأة تغتسل وتصلي وتصوم ولو لم تتم 40، فإن رجع إليها الدم في الأثناء فهو دم نفاس تمتنع من الصلاة والصوم، وما صامته في أيام الطهارة والنقاء التام فهو صيام صحيح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا راي طامين من اليمن تعيش، يقول فيه: أنا شاب نشأت على العبادة من حين عرفت نفسي والحمد لله على ذلك، ولكن كنت أعاني من ضعف العزيمة على ذلك لأنني كنت أتهاون في بعض الصلوات وخاصة صلاة الفجر، وكان يزيد علي الشيطان وأرتكب بعض المعاصي، أسأل الله المغفرة. والآن ولله الحمد فقد هداني الله ورزقني قوة في العزيمة وإخلاص، وأنا أحافظ على الصلوات في جماعة وأقرأ القرآن وأطالع بعض كتب الدين، وقد تركت ما لا يليق بالمثل المسلم مثل السدائر والقات والأغاني ومجالس السوء ولله الحمد. ومن حين هداني الله أصبحت متحمسا للنصيحة والتوجيه لكل من أراه على حالتي التي كنت أنا عليها من تهاون بالصلاة وخاصة صلاة الفجر، فقد أصبحت لا أرتاح لمن يترك صلاة الفجر ويصلي بقية الصلوات، وأقوم بنصيحته رغم أنني كنت أنا سابقا على هذا الحال، فهل علي أن أستمر بنصيحتي رغم تحمسي لها؟ وما هي توجيهاتكم لي بذلك إذا كنتم ترون أنني أستمر بالنصح لمن أراه على ما كنت عليه سابقا؟ ويستمر أيضا في سؤال آخر مظلم بعض الشيء، فيقول: من يوم هداني الله ولله الحمد والشكر أصبحت أعاني من وساوس في صدري تشاغلني دائما ويحاول أن يشككني في عقيدة إبليس الرجيم، وأشعر بألفاظ لا أستطيع أن أتحملها لأنها ألفاظ تخرج المسلم من الملة والعياذ بالله من ذلك، فما هي نصيحتكم لي؟ وهل هذا يعتبر خلل في العقيدة رغم أنني عندما كنت ضعيف الإيمان متهاونا بالعبادات كنت لا أشعر بذلك، ولكن عندما قوي إيماني ونور الله لي بصيرتي أصبحت أشعر بتلكم الوساوس وأعاني منها كثيرا، وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تحمد الله جل وعلا على ما من به من هدايتك للمحافظة على الصلاة، ومن تركك للقات والدخان، فإن ذلك فضل من الله ونعمة، وإن الشيطان يحاول أن يصد الناس عن دين الله ويشككهم في عبادتهم، وهو يركض على الناس بخيله ورجله، والمعصوم من عصمه الله. ومن أعظم ما يتدرع به المسلم للاعتصام بالله من كيد الشيطان ووساوسه الإقبال على العبادة والإكثار من الذكر في الطرقات وفي المجالس وعند الاضطجاع للمنام وعند القيام من النوم، وإذا رأى أمرا يعجبه أو رأى أمرا يخيفه سبح الله سبحانه وعظمه واستعان به واستعاذ به من الشيطان. والذي ينبغي لك وقد أنعم الله عليك بما ذكرت أن تستمر على الدعوة ونصح من تراهم على شيء من هذه المخالفات، فإن القاتل مع ما هو فيه من قتل للحيوية في الإنسان وزرع للخمول والخور وإضاعة لجزء كبير من وقته هو أيضا من المحرمات. أثبتت التحاليل المخبرية أنه من فصيلة الحشيش، وفصيلة الحشيش تختلف قوة وضعفا، فمنها ما يكون أثره أقل كالقات، ومنها ما يكون أثره خطيرا للغاية كالإثيون وما كان من شكله. والدخان من الأشياء المضرة في البدن، وهي من المستقذرات الخبائث، والله أحل لعباده المؤمنين الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث. نصيحتي لك كلما عرف لك هذه الوساوس أن تبادر بالتهليل والتكبير والتسبيح، فإن هذه وساوس من الشيطان، وإن الشيطان إذا سمع التكبير أدبر وله ضراب. فكن مستعينا بالله تفلح إن شاء الله. والشيطان ماذا يريد من العاصي حتى يوسوس له؟ هو في وضع يفرح أن يكون سادرا لا يلتفت إلى التكفير، والله أعلم. أما ما ذكرته من خطورة هذه التكفيرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه وقالوا إن أحدنا لا يشعر بالشيء الذي يتمنى أن يخر من السماء وأن لا يتكلم به. قال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، ماذا عن تركه لبعض الفروض قبل أن يتوب كما ذكر في رسالته؟ اختلف أهل العلم في من ترك الصلاة من المسلمين، هل عليه أن يقضي ما ترك من الصلوات، أو أن ما ترك من الصلوات يعد وقت كفر حال ترك الصلاة؟ الصحيح من كلام أهل العلم الذي تدل عليه السنة أن ترك الصلاة عمدا محبط للعمل، ولا يحبط العمل إلا الكفر والعياذ بالله. أما سائر المعاصي فإنها لا تذهب الأعمال، ولذا فإني لا أرى القضاء. كثير من أهل العلم يرى القضاء على من ترك صلاة أو صلوات متعمدا تركها أنه إذا ندم فتان يقضيها، لكن الصحيح أنها لا تقضى، لأنه في وقت تركه إياها إلى خروج وقتها في تلك الحالة في حالة كفر والعياذ بالله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. الكتب التي أنصحك بقراءتها في العقيدة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعليه شرح جيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، وشرح حفيده سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. وهناك تعليقات مختصرة تبين مقاصد ذلك الكتاب ومرامه وناحيه، لكن يكفيك منها كتاب فتح المجيد. وهناك كتاب صغير رسالة تطهير الاعتقاد للبدر الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، وهو كتاب أيضا نفيس. وهناك كتب جيدة كشرح بلوغ المرام للبدر الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني. وهناك كتب مختصرة لا بأس بها كالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه كتب نفيسة. كذلك كتب كتاب الدرر البهية وعليه الجواهر المضيئة أو الروضة النبية للصديقان، المتن للإمام محمد بن علي الشوكاني، والشرح إما للشوكاني وهو الدرر البهية الدرر المضيئة أو الروضة النبية للصديقان. وكلا هذه الكتب مفيدة نافعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا في مجال التفسير الذي كرمتم سفاله. أما في التفسير فإن أنفع كتاب في التفسير كتاب تفسير ابن كثير، فهو كتاب سليم في المعتقد، صاحبه إمام محدث لا يخشى قارئه انزلاقا في المعتقد، وهو كتاب جيد. وهناك كتاب فتح القدير للشوكاني، وهو كتاب مفيد فيه بعض الثغرات البسيطة، لكن ما فيه من خير يغمر ما فيه من بعض الثغرات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل تختارون له شيئا من الكتب التي ألفت في العصر الحديث شيخ صالح؟ الحقيقة أنا أرى أن البركة والخير كثير فيما ألفه علماء الإسلام المتقدمون، وهذا يستعل فيما يبدو أنه ليس من طلبة العلم، ولذلك الكتب المتقدمة تكون آمن وأسلم، فإنها أغزر مادة وأقل تكلفا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تكتفون بتلكم الكتب التي ذكرتموها للشوكاني عن شيء من كتب الفقه؟ في كتب الحديث من أنفع ما يكون رياض الصالحين، فهو كتاب جيد اعتنى مؤلفه به، ويظهر أنه بني على نية صالحة ولذا انتفع به الخلق. وأما في الفقه فقد ذكرت اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا مانع إذا أخذ كتاب المقنع في الفتح الحنبلي وحاشيته، وهي عليه ثلاث مجلدات أو أربعة على اختلاف الطبعات. الحاشية للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام، جمع فيه خلاصة ما في المغني وما حره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أبواب بالفقه، فهو كتاب ثمين نفيس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.